فابتدع لهم الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ابتدع لهم ولاية الفقيه أنه قائم مقام الإمام المعصوم، يقوم عنه بكل ما له وتؤدى له جميع الحقوق، وهو يسوس الناس بما يسوسهم الإمام المعصوم. فابتدع لهم نظرية ولاية الفقيه فاعتنقوها، ثم هم يطبقونها، يريدون هدم الحرمين وإخراج جسدي الشيخين رضي الله عنهما، مع القيام بإحراقهما وتذرية ترابهما في الهواء، ونقل الحجر الأسود إلى مزاراتهم المبتدعة، إلى غير ذلك مما ينطوي عليه مشروعهم المجوسي الصفوي، ومنه ذبحكم، ذبح العرب. فنسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكفي أهل السنة شرهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.